عديدة لها. من بين هذه الصفات ثناء الله عز وجل عليهم بالدعاء بهذا الدعاء: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأثنى الله جل وعلا عليهم في هذه الآية الكريمة أنهم يدعون في جملة ما يدعونه سبحانه وتعالى به ويسألونه إياه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، وهذا معنى قوله في دعائهم: واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا أئمة يهتدى بهم. ومن المعلوم أن هذه الإمامة وهي إمامة في الدين لا تكون إلا بعد استقامة صاحبها على طاعة رب العالمين ولزوم صراطه المستقيم، بحيث يكون الإنسان محافظا على صفات الخير متحليا بها علما وعملا، فيكون حينئذ قدوة للناس يأتمرون به. واجعلنا للمتقين إماما، أي وفقنا يا ربنا للاستقامة على دينك واتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل حتى نصل إلى هذه الرتبة، رتبة الإمامة في الدين، رتبة الإمامة في الدين، بحيث نكون قدوة وأسوة للناس في أبواب الخير. وأورد ابن القيم رحمه الله نقولا عديدة عن السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في تفسير هذه الآية وبيان معناها. فنقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يهتدى بنا في الخير، واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا محافظين على الخير ملازمين له معتنين به لنكون قدوة لغيرنا فيه. يهتدى بنا في الخير، فكلما أراد الإنسان بابا من أبواب الخير وجدنا له فيه قدوة فيقتدي بنا. قال: يهتدى بنا في الخير. قال: وقال أبو صالح يقتدى بهدانا، وقال أبو صالح يقتدى بهدانا، بهدانا أي بما من الله سبحانه وتعالى به علينا من هداية واستقامة وملازمة لشرع الله سبحانه وتعالى. وقال: مكحول أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. اجعلنا أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون، أي نصل إلى درجة عالية في ملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى والحفاظ عليها حتى نكون قدوة للمتقين في تحقيق تقوى الله عز وجل. وقال مجاهد: اجعلنا مهتمين بالمتقين مقتدين به. وقال مجاهد: اجعلنا مهتمين بالمتقين مقتدين به. هكذا قال مجاهد رحمه الله، وهو من أئمة التفسير، وتلقى التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه، بل قال: قرأت القرآن على ابن عباس آية آية، أقفه عند كل آية أسأله عن معناها. هكذا قال في معنى الآية، قال: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين به، مع أن الآية اجعلنا للمتقين إماما، لكنه رحمه الله تعالى قال: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين به. وهذا لأول وهلة في النظر إلى هذا التفسير قد يشكل على الإنسان، وقد يظنه عكس معنى الآية. الآية واجعلنا للمتقين إماما، والتفسير اجعلنا مهتمين بالمتقين. فمن ينظر إلى هذا التفسير لأول وهلة قد يشكل عليه، وقد يظن أن معنى الآية انقلب على المفسر. لكن الحق كما قال ابن القيم وكما سيبين رحمه الله تعالى، هذا من لطيف الفهم ودقة العلم، لأن الشخص لا يمكن أن يكون إماما للمتقين بعده حتى يكون مهتما بالمتقين قبله. أما هكذا من فراغ يأتي ويكون إمام للمتقين دون أن يهتم بالمتقين، لا يكون. فلا يمكن أن يكون إماما للمتقين يهتمون به حتى يكون هو في نفسه مهتما بالمتقين قبله، مقتديا به. وهذا هو معنى قول الله سبحانه جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لا بد من اتباع السابقين بإحسان، لا بد من الاهتمام بالمتقين حتى يكون الشخص هو في نفسه إماما للمتقين. ولهذا فسر مجاهد رحمه الله تعالى الآية بما لا يتم المقصود في الآية إلا به، وهو أن يهتم أولا بالمتقين ليكون بعد ذلك إماما للمتقين. قال رحمه الله: اجعلنا مهتمين بالمتقين مقتدين به. اجعلنا مهتمين بالمتقين مقتدين به، أي وفقنا يا الله لنهتم بالمتقين ولنقتدي بالمتقين. فإذا وفق العبد لذلك واهتم فعلا بالمتقين واهتدى به أصبح إماما للمتقين، أصبح إماما للمتقين. ولهذا جاء في تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى لهذه الآية قال: ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به. هذه كلمة عظيمة جدا، ويتوضح وتبين كلمة مجاهد رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به. إذا دعوت الله سبحانه وتعالى مثلا أن يدخلك الجنة، اللهم ادخلني الجنة، إذا دعوت الله بهذه الدعوة أو قلت اللهم نجني من النار، فهذه الدعوة هي أيضا في الوقت نفسه دعوة لنفسك بما لا يتم دخول الجنة إلا به، وما لا يكون النجاة من النار إلا به. فالدعاء بالشيء دعاء بما لا يتم هذا الشيء إلا به. فعندما يدعو الداعي ويقول في دعاء وجعلنا للمتقين إماما، فهذا هو لا بد متضمن الدعاء بأن يوفق أولا للاهتمام بالمتقين والاقتداء بهم ليكون بعد ذلك قدوة للمتقين. يقول ابن القيم رحمه الله: وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. أولا هنا لفتة أدبية عظيمة عندما يطالع طالب العلم كتب التفسير ولا سيما أئمة المفسرين، عندما تقرأ لابن عباس رضي الله عنه ولغيره من الصحابة، عندما تقرأ لجهابذة المفسرين وأئمة المفسرين من التابعين ومن اتبعهم بإحسان، ينبغي الإنسان أن يراعي الأدب مع هؤلاء، وأن يراعي الأدب في التعامل مع النقول المأثورة عن هؤلاء، لأن بعض الناس قد ينظر إلى التفسير لأحد هؤلاء الأئمة ولا يظهر له وجهه ولا يتبين له معنى فيبادر إلى استهجانه أو يسارع إلى استنكاره ورده أو الطعن فيه أو ربما التقليل من قائله، وهذا من الخطأ الفادح. بل ينبغي الإنسان أن يتروى وأن يتأمل وأن يعيد النظر وأن يقول لعله لم يظهر لي وجه ذلك ولم يتبين لي، فيتنبه حينئذ. أما الذي يسارع إلى الرد أو الاستنكار أو الاستهجان فهذا يقع في أنواع من الخطأ. فلفت رحمه الله اللفتة العظيمة، قال: وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب، لما لم يفهم كلام مجادل سعى إلى مثل هذا النقد. قال: ينبغي إذا كان هذا الفهم الذي قاله المجادل صحيحا أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب، على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة، واجعل المتقين لنا أئمة. قال ابن القيم: ومعاذ الله أن يكون شيء مقلوبا على وجهه، ومعاذ الله أن يكون شيء مقلوبا على وجهه. رد هذا الفهم ثم بين دقة فهم مجاهد رحمه الله تعالى، قال: وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يتم بالمتقين. لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداءهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. هذا فهم عظيم. ومر معنا كلام ابن سعدي رحمه الله أنه من المعلوم أن الدعاء بالشيء دعاء بما لا يتم إلا به. ففسر مجاهد رحمه الله الآية بما لا يتم المطلوب فيها إلا به، وهو أن يهتم أولا بالمتقين، وأن يجاهد نفسه أولا على الاهتمام بالمتقين والاقتداء بالمتقين ولزوم نهج المتقين علما وعملا لا مجرد دعوة، لأن الدعوة سهلة على كل إنسان. من السهل على كل واحد منا أن يقول عن نفسه أنا من أتباع السلف وأنا على نهج السلف، وليست العبرة بها، العبرة بالاهتمام الصادق بالسلف رحمه الله والاقتداء بهم في علمهم في عملهم في خلقهم في أدبهم في إخلاصهم في جدهم في اجتهادهم، هذا هو الذي فيه العبرة وعليه المعول. أما مجرد الدعاوى لا تكفي، وأرباب البدع يدعون أنهم على نهج السلف، والمفرقون المضيعون المهملون يدعون أيضا ذلك، وكل يدعي وصلا لهذا. وليست العبرة بهذا، وإنما العبرة بحقيقة الاهتمام بالمتقين والاقتداء به والسير على منهاجه. إذا كان الإنسان بهذه الدرجة أصبح إماما للمتقين، وصل إلى درجة الإمامة للمتقين. قال رحمه الله تعالى: وهذا من حسن الفهم في القرآن وألطفه. وهذا من حسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء. فمن اهتم بأهل السنة قبله اهتم به من بعده ومن معه. هذه قاعدة شريفة في هذا الباب مستفادة من هذه الآية. من اهتم بأهل السنة قبله اهتم به من بعده ومن معه، أي أصبح إماما لمن معه من الرفقاء والإخوان والجيران والزملاء، وصار أيضا إماما لمن بعده. شأن أهل العلم السابقين الذين منهم من توفي من مئات السنوات ولا يزال الناس يهتمون به. قال: فمن اهتم بأهل السنة قبله اهتم به من بعده ومن معه. ثم أشار إلى لطيفة أخرى عظيمة في الآية فقال: ووحد سبحانه لفظ إماما. لفظ إماما وحد هذا اللفظ. الداعي في الآية جمع وهم عباد الرحمن، وقالوا في الدعاء: واجعلنا للمتقين إماما، ولم يقول واجعلنا للمتقين أئمة، ولم يقول واجعلنا للمتقين أئمة، لا هم جماعة. فقالوا في دعوتهم: واجعلنا للمتقين إماما، ولم يقولوا أئمة، مثل عندما يدعو الداعي أو يدعو عموم الناس بما يرجوه له ولإخوانه: اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المهتدين. ما يقول اللهم اجعلنا مهتدين، اللهم اجعلنا متقي مثلا. لماذا وحد الإمام هنا ولم يؤتى به بصيغة الجمع؟ ووحد سبحانه لفظ إمامة ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة، لماذا؟ هنا في لطيفة عظيمة جدا. نقل ابن القيم رحمه الله أولا في معنى الآية عن بعض المفسرين أنه قال الإمام في الآية جمع آم، الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحاب، وهذا قول الأخمش وفيه بعد، وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله. فأورد أولا هذا التفسير أو هذا التوضيح لهذا الإشكال عن الأخفش وانتقده رحمه الله. قال وقال آخرون الإمام هنا مصدر لا اسم، الإمام هنا مصدر لا اسم، يقال أما إماما نحو صام صياما وقام قياما، أي اجعلنا ذوي إمام، اجعلنا ذوي إمام، وهذا أضعف من الذي قبله. قال وقال الفراء إنما قال إماما ولم يقل أئمة على نحو قوله إن رسول رب العالمين، ولم يقل رسولا، لأن هذه قالها موسى عليه السلام لفرعون، قد أرسله الله عز وجل وأخوه هارون، فلم يقل إنا رسولا وهما اثنان، وإنما قال إنا رسول بالإفراد رب العالمين. قال وهو من الواحد المراد به الجمع، قوله إنا رسول من الواحد المراد به الجمع، كذلك قوله جعلنا المتقين إماما من الواحد المراد به الجمع، نحو قول الشاعر يا عاقلات لا تردن ملامتي إن العواقل ليس لي بأمير، أي ليس لي بأمراء. فقول الشاعر هنا ليس لي بأمير هذا من الواحد المراد به الجمع، هو أسلوب معروف في لغة العرب. قال وهذا أحسن الأقوال، قال ابن القيم رحمه الله وهذا أحسن الأقوال، يعني أن يقال إن قوله واجعلنا للمتقين إماما أن يقال هذا من الواحد الذي أريد به الجمع. لكن هنا يأتي أيضا سؤال، لماذا جاء هذا الأسلوب؟ يعني لماذا قال واجعلنا للمتقين إماما بتوحيد الإمام مع أن المقام مقام جمع؟ ما السر في ذلك؟ لماذا جاء بهذا الأسلوب وهو الواحد الذي يراد به الجمع؟ لماذا لم يؤت بالجمع؟ هنا سر لطيف وعظيم ينبه إليه ابن القيم، قال وهذا أحسن الأقوال غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان، غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان، وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد، أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وأتباع كتاب واحد، ونبي واحد، وعبيد رب واحد، فدينهم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد. لماذا؟ لأنهم جميعا على دين واحد، على نهج واحد، على طريق واحد، على مسلك واحد، فكأنه إمام واحد، لأن الذي يؤتم به في فلان هو نفسه الذي يؤتم به في فلان الآخر، والذي يؤتم به في الإمام أئمة المتقين في هذا الزمان هو الذي يؤتم به في المتقين في الأئمة قبله في الأزمان الماضية. نهج واحد، طريق واحد، الكتاب واحد، والمعبود واحد، والدين واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم واحد، والقبلة واحدة، والكتاب واحد، والمقصد واحد. فالذي يؤتم به في أي واحد منهم أيضا هو في الآخرين، يؤتم بالآخرين به أيضا. ولهذا وحد، ولهذا وحد قال: واجعلنا للمتقين إماما. وهذا أيها الإخوة يفيد فائدة عظيمة، ألا وهي أهمية الترقي على منهج السلف والحذر من البدع والطرائق المحدثة التي تفرق ولا تجمع وتشتت وتوجد الفرقة، بينما إذا لزم الجميع نهج السلف وطريقتهم ومسلكهم ونهجهم أصبحت الخصال واحدة، أصبحت الأعمال واحدة، أصبحت الدعوة واحدة، أصبح المسلك واحدا، أصبحوا جميعا إماما على نهج واحد وطريق واحد ومسلك واحد. فالآية هي لفتة عظيمة جدا جدا: واجعلنا للمتقين إماما. يعني كأنك بهذه الدعوة سألت الله سبحانه وتعالى لك ولإخوانك أن يوفقكم جميعا للزوم طريق الله سبحانه وتعالى المستقيم، لزوم طريق المتقين اقتداء بهم، لتكونوا جميعا قدوة للمتقين في نهج واحد وسبيل واحد. قال: فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم. فالائتمام إنما هو بما هم عليه، وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة. وانتبه لهذه الكلمة التي ختم بها كلامه رحمه الله: وهو الإمام في الحقيقة. ما هو الإمام حقيقة؟ ما هو الإمام حقيقة؟ دين الله، هذا هو الإمام حقيقة، دين الله سبحانه وتعالى. وكلما عظم حظ العبد من هذا الدين استمساكا به ورعاية له ومحافظة عليه أصبح إماما للأمة. فالإمام في الحقيقة هو دين الله، فالإمام في الحقيقة هو دين الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: هذه الرسالة التي وجهها أي ابن القيم إلى أحد إخوانه نصيحة في تخليص القلوب من أمراض الشبهات والشهوات وعمارتها بالطاعات والتأسي والاقتداء بالمتقين الذين توحد إمامهم وهو دين رب العالمين. الذين توحد إمامهم وهو دين رب العالمين. ولهذا جنح رحمه الله إلى تفسير مجاهد رحمه الله تعالى لقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، أي جعلنا مؤتمين للمتقين مقتدين بهم. فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين إلا إذا اهتم بهم، و وهذا من ألطف الفهم لآيات كتاب الله تعالى وأفيده، فإن من اهتم بأهل السنة ائتم به من معه ومن بعده، وهذا تفسير مسدد وربط لحاضر هذه وربط لحاضر أهل السنة بغابره، وربط لحاضر أهل السنة بغابرهم، واجعلنا للمتقين إماما في ربط لحاضر أهل السنة بغابرهم، لأن الجميع مؤتمين بدين واحد، دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لعباده. قال: وربط لحاضر أهل السنة بغابرهم ولاحقهم بحاضرهم، فرحم الله مجاهد بن جبر ورحم ابن القيم الذي لفت الأنظار لقوله. ولفتة أخرى للفراء رحمه الله تعالى في إفراد لفظ إمام ولم يقل أئمة، إشارة إلى أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، ودينهم واحد، وكتابهم واحد، فكأن المتقين كلهم إمام واحد لمن بعدهم، لأن الائتمام لما هم عليه وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة، وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر عن البلاء، وقيل بالصبر عن الملاهي، والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد، وفقدها يفقده سعادته، فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لأمره، فبالصبر يدفع الشهوات، فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين مع كل وجه من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر، إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، فقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيرهم من الشهوات. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا، وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات. ثم قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل، وله ارتباط بالذي قبله، وهو الدعاء الذي مر معنا لعباد الرحمن قولهم: واجعلنا للمتقين إماما. ويبين هذا الارتباط بين الفصلين ما نقلته لكم عن العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره، حيث قال: ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به. وهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين لا تتم إلا بالصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا من لطيف علم ابن القيم رحمه الله وعظيم نصحه في هذه الرسالة، لما أورد هذه الدعوة المباركة ونبه إليها وأشار إلى فوائدها العظيمة بما نقله ولا سيما عن مجاهد رحمه الله تعالى، لما أورد ذلك عقد رحمه الله هذا الفصل ليبين به ما لا يتم نيل ذلك الدعاء إلا به، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما، فهذه درجة عالية لا تتم إلا بالصبر واليقين، لا تتم إلا بالصبر واليقين. ولهذا عقد هذا الفصل رحمه الله فقال: وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، إنما تنال بالصبر واليقين. في الفصل السابق نبه على الدعاء، وذلك لأن الأمور كلها بيد الله، بيده سبحانه وتعالى إمامة الشخص في الدين وكونه من عباده المتقين. ولا يمكن لعبد أن يزكو أو يتقي أو أن يكون إماما إلا إذا وفقه الله وهداه واصطفاه واجتباه، فالأمر بيده عز وجل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالدعاء مفتاح كل خير، لأن الخير كله بيد الله، بيده سبحانه وتعالى الخير، وبيده تبارك وتعالى الملك، بيده العطاء، فالأمر بيده عز وجل. فلما نبه على أهمية الدعاء وعظم شأنه في هذا المقام أرشد في هذا الفصل إلى ضرورة بذل الأسباب، إلى ضرورة بذل الأسباب. فالدعاء طلب عون، طلب توفيق، طلب تسديد، لكن أيضا لا بد من بذل السبب، كما لخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كلمته قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فقولك في الدعاء وجعلنا للمتقين إماما هذا طلب عون من الله وتوفيق، وهذا الفصل الجديد الذي عقده ابن القيم هذا من باب احرص على ما ينفعه، أي ببذل الأسباب ومجاهدة النفس. ولهذا ينبه العلماء في هذا المقام إلى أن من دعا الله سبحانه وتعالى بدعوة عليه أن يتبع الدعوة ببذل السبب، عليه أن يتبع الدعوة ببذل السبب، لا أن يدعو ثم يعطل الأسباب. وأضرب لذلك مثالا للتوضيح: من السنة أن يدعو المسلم كل يوم عقب صلاة الصبح بعد أن يسلم بهذه الدعوة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذا دعا بهذه الدعوة إذا أصبح عليه أن يبادر بعد الدعاء إلى بذل الأسباب، فينطلق إلى حلق العلم، إلى مجالس الذكر، إلى كتب العلم، إلى كتاب الله سبحانه، إلى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يجاهد نفسه ويبذل السبب. أيضا ينطلق في مجال الرزق وطلبه، ينطلق في باب العمل والعبادة، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يبذل السبب. لكن لو أنه دعا بهذه الدعوة، لو دعا اللهم من يسألك علما نافعا، ورأسا بعد الدعاء اتجه إلى فراشه، وضع رأسه على وسادته ونام إلى صلاة الظهر، ينصب العلم عليه صبا في فراشه. أنا دعوت الله، أصبحت دعوت الله، الله من يسألك علما نافعا، ويذهب مباشرة إلى الفراش ويضع رأسه على الوسادة وينام إلى الظهر، ينصب العلم عليه في فراشة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم والتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقع. إذا لا بد من بذل الأسباب، لا بد من بذل الأسباب. ففي هذا الفصل ينبه رحمه الله إلى ضرورة بذل السبب بالجد والمجاهدة والصبر والمصابرة والمرابطة. فقال رحمه الله: وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين. فقال تعالى: وجعلنا منهم، أي بني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بل بين رحمه الله أن هذه الآية جمعت، سيأتي توضيحا لذلك، جمعت أربع صفات لا يكون الشخص إماما في الدين إلا إذا اتصف بها، وستأتي مفصلة عند ابن القيم رحمه الله تعالى. الأول يهدون، هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والثاني بأمرنا، هو البصيرة والعلم بدين الله، فلا يكون إماما إلا بالعلم والبصيرة بدين الله عز وجل، لا بالجهل بالدين. لا يكون الإنسان إماما للمتقين وهو جاهل بدين الله، لا يكون إماما للمتقين وهو جاهل في دين الله سبحانه وتعالى، بل لا بد من البصيرة. قال: يهدون بأمرنا. والثالث الصبر، والرابع اليقين. هذه أربع صفات لا يكون الشخص إماما في الدين إلا إذا اتصف بها، وقد اجتمعت أيضا هذه الصفات الأربع في سورة العصر كما سيأتي بيان ذلك وتوضيحه. قال رحمه الله: فالصبر واليقين تنال، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فهذه الكلمة كانت تسمع من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع، أيضا هي موجودة في بعض المواضع في فتاواه ورسله ورسائله رحمه الله تعالى. قال: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الصبر على ماذا؟ قال: فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر عن البلاء، وقيل بالصبر عن المناة. والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، الصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. فقول الله عز وجل لما صبروا يتناول أنواع الصبر الثلاثة، قوله تعالى لما صبروا يتناول أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. بمعنى أن العبد يحبس نفسه ويلزمها بالحفاظ والمحافظة على طاعة الله عز وجل، وأيضا يحبس نفسه ويلزمها بالبعد عن ما حرمه سبحانه وتعالى ونهى عباده عنه، وأيضا يحبس نفسه ويلزمها عندما يقدر الله سبحانه وتعالى عليه قدرا مؤلما بفوات محبوب أو حصول مكروه، أن يتلقى ذلك بالصبر وعدم الجزع وعدم التسخط وعدم لطم الخدود وسبخ الجيوب والدعاء لدعوة الجاهلية. فالشاهد أن قول لما صبروا يتناول أنواع الصبر الثلاثة، فلا يكون الشخص إماما في الدين حتى يصبر على طاعة الله، وحتى يصبر عن معصية الله، وحتى يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. قال: وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، يعني في هذه الآية، إذ هما سعادة العبد. جمع بين الصبر واليقين في هذه الآية: إذ هما سعادة العبد، وفقدهما يفقده سعادته. إذا فقد الإنسان الصبر وفقد اليقين، أو فقد أحدهما، فقد السعادة. فالسعادة لا تنال إلا بالصبر بأنواع الثلاثة وباليقين. ويبين رحمه الله وجه ذلك، قال: فإن القلب تطرقه طوارئ. قبل كلامه يقدم مقدمة ذكرها للعلم، وهي أن مدار السعادة الذي عليه ترتكز، وآخيتها التي عليها تدور، راحة القلب. راحة القلب، السعادة راحة القلب. فإذا كان القلب مرتاحا سعيد العبد، وإذا لم يكن القلب مرتاحا لا يسعد حتى وإن أوتي الدنيا بحلالها، لا يسعد. فالسعادة مرتبطة براحة القلب. قال ابن القيم: فإن القلب تطرقه طوارئ. فإن القلب تطرقه طوارئ، ما هي؟ قال: تطرقه طوارئ الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. فالقلب يدخل عليه نوعان من الطوارق خطيران جدا، يطرقان القلب ويداهمان ويدخلان عليه بدون استئذان، ففجأة يهجم على القلب طارق شبهة، وفجأة يهجم على طارق القلب طارق شهوة، والطوارئ تأتيه من هنا وهناك، ولا يزال يمشي في طريق الله المستقيم والطوارئ تأتيه، تارة طارق الشبهة وتارة طارق الشهوة وتارة الطارقان معا يطرقان قلبا في آن واحد، شبهة وشهوة، ولا يزال ماضي في هذه الحياة والطوارئ تأتي، ما تقف، ولا يقف ولا تقف هذه الطوارئ إلا إذا ما تبعت وغادر لها، وإلا لا تزال هذه الطوارئ تطرق قلبه. وإذا علم الإنسان أن هذه الطوارئ لا تزال مستمرة تطرق قلبه في الصباح وفي المساء في كل وقت وحين وأي في أي مكان ذهب، إذا علم ذلك فهو يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شيء يحتمي به ويتقي به من طارق الشهوة، ويحتاج أيضا إلى شيء يحتمي به ويتقي به طارق ماذا؟ الشبهة. وعلى العاقل أن يتذكر هذا جيدا، أن الشهوات والشبهات باستمرار تطرق قلبه، ولا يزال تارة تطرقه شهوة وتارة تطرقه شبهة، خاصة في زماننا هذا، خاصة في زماننا هذا. الشهوات كثيرة جدا، يعني في الزمان الأول ليس الإنسان في جيبه جوال، ليس في جيبه جوال، لكن الآن في جيب الإنسان جوال ومليء بهذه الطوارئ، وكثير من الناس فسد قلبه بشبهة أو فسد قلبه بشهوة من جواله، أليس كذلك؟ كثير من الناس فسد قلبه إما بشهوة أو بشبهة بجواله، رن عليه التلفون يوم على الاستقامة وعلى الجادة ورفع، وإذا بشهوة تتصل مثلا عليه امرأة وبصوت جميل وبإغراء ويضيع، يدخل في الشهوات. خلق كثير دخلوا في الشهوات من هذا الباب، وخلق كثير أيضا دخلوا في الشبهات من هذا الباب. الآن أصبح بعض الناس والناشئة يدخل على المواقع في الإنترنت عن طريق الجوال، يجلس ويدخل على مواقع الشبهات ومواقع الشهوات، والقلب ترد عليه الواردات من البصر ومن السمع، وتطرقه الطوارق عن طريق البصر وعن طريق السمع. فالشبهات والشهوات والطوارق في الزمان هذا تزايدا وكثرت وعظمت، فيحتاج الإنسان إلى ما يتقي به الشهوة، ويحتاج أيضا إلى ما يتقي به الشبهة. فما الذي تتقى به الشهوات وما الذي تتقى به الشبهات؟ قال رحمه الله: فبالصبر يدفع الشهوات. فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات. هذه كلمة عظيمة جدا، عظيمة للغاية. بالصبر يدفع الشهوات. الشخص الذي لا صبر عنده عن معصية الله تبارك وتعالى لا يملك أن يحبس نفسه عن معصية الله تبارك وتعالى، أدنى إغراء له يسقط في حمأة الرضيع وحمأة الشهوة مباشرة، أدنى إغراء ما يحتاج إلى طول وقت. لكن الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى ويمن عليه بالصبر، الذي يمن الله عليه بالصبر ويمنع نفسه، تأتيه الإغراءات، تأتيه الشهوات، تأتيه الطوارئ، ويحبس نفسه، بإذن الله سبحانه وتعالى يسلم. وخذ أجمل عبرة في هذا الباب قصة يوسف عليه السلام وصبره العجيب بأنواعه الثلاثة. صبر على أقدار الله المؤلمة، أي ألم أعظم من أن يأخذ الإنسان إخوته ويجتمعون ويلقونه في البئر، ويلقونه في البئر، هذا شيء مؤلم جدا، مؤلم للقلب عظيم الأهل. وانظر للابتلاء العجيب الذي حصل له لما مكن الله سبحانه وتعالى له. قال الله سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال: معاذ الله. قال: معاذ الله. يقول العلماء: اجتمع هنا في هذا المقام مغريات كثيرة جدا، مغريات كثيرة تتجاوز العشر مغريات، منها أن الداعية له امرأة جميلة، والثاني أنها تزينت وتجملت وتعصرت في قراءة هبت لك، يعني تهيأت لك. الأمر الثالث في مكان خالي والأبواب مغلقة، غلقت الأبواب. الأمر الرابع أنها ذات منصب، امرأة العزيز، لو طاوعها مكنت له في أمور وأمور. الأمر الخامس أن يوسف في ذلك البلد غريب، ليس من أهل البلد، وعادة كثير من الناس إذا كان في غير بلده يتخلى عن كثير من الأهل. إذا كان في غير بلده، إذا مشى في طريق وفي غير بلده لا يعرف أحد ما يبالي، في كثير من المخالفات يقع يقول ما حد يعرف. لكن إذا كان في بلده وبين معارفه وأخوانه تجده يضبط نفسه. ولهذا يقولون يا غريب كن أديب، يا غريب كن أديب، لأن الغريب عادة يعني يتساهل في كثير من الآداب يكون أحد يعرف. الأمر الخامس أو السادس أن يوسف عليه السلام في غمرة شبابه، في عز الشباب والقوة والنشاط. والسابع أنه أوتي شطر الفصل، فاجتمعت أمور كثيرة جدا. أمر الثامن أن بلغ الأمر درجة التهديد والوعيد والاتهام، فاجتمعت أمور كثيرة وكان عليه صلوات الله وسلامه عصاميا بمن الله عليه وتوفيقه ممتنعا. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعون إليه. أيضا لم يقتصر الأمر على مجرد امرأة العزيز، حتى النسوة في ذلك البلد. وكل ذلك يتلقاه بالامتناع والإباء، ويقول رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه، ويلتجئ إلى الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اقرأ القصة ومواقف الصبر العظيمة التي تحلى بها، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة، ثم اقرأ في خاتمتها ذلك التمكين العظيم ودخول إخوة يوسف عليه وقولهم له أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، إنه من يتقي ويصبر. هذا خلاصة الموضوع، إنه من يتقي ويصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر. فالخلاصة صبر، خلاصة الموضوع صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة وملازمة لتقوى الله سبحانه وتعالى، الثمرة التمكين والإمامة ودرجة العالية. قال فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهوته بالصبر وشبهته باليقين. لا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهوته بالصبر وشهواته بالصبر وشبهاته باليقين. قال ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، فقال تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وهذا مرض الشهوات. وخضتم كالذي خاضوا، وهذا مرض الشبهات. فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. ثم قال وخضتم كالذي خاضوا، وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات. ماذا ترتب على هذا الاستمتاع وهذا الخوض؟ قال أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وهذا يبين خطورة فادحة التي تجنيها الشبهات والشهوات على الإنسان في دنيا وأخرى. يذوق في دنيا المرارة والألم والنكد، وأيضا يذوق في أخراها العذاب والنكال. قال فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشهوات الذي هو الخوض بالباطل. ثم عقد رحمه الله تعالى فصلا فيه تتمة لبيان معنى هذه الآية والكلام على الصبر واليقين والأمور الأخرى التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، ونؤجل الحديث والمواصلة في الحديث عن ذلك إلى لقاء الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، واحتمال ليس مؤكد أوصيكم بالصبر أنني لا أكون موجود. أخذنا الآن درس في الصبر فتحملوني، لكنني أخبركم بشيء، لا أغيب عن هذا الدرس إلا وأنا كاره، هذه حقيقة، ما أغيب إلا وأنا كاره، يعني حريص أشد الحرص، لكنه يكون هناك أحيانا التزامات يعني مسبقة في أمور أضطر من أن أغيب. فالأسبوع القادم احتمال أن لا أكون حاضرا، وأسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا. اللهم اجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا عليا. اللهم انفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.